الحمد لله رب العالمين والحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيله حتى اتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا في كتاب الفضائل. ووصلنا لفضله وبره وكرمه بعد التحدث عن فضل سور القرآن وفضل آياته، وتحدثنا عن شيء من هذا أو في هذا المقام. وأكثر ما يفتتح به هو كتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه الهدى والنور والموعظة والشفاء والخير والبركة وغير ذلك من الخصائص والفضائل والأسماء والصفات العالية المطلقة الرفيعة السامية التي وصف الله بها كتابه سبحانه وتعالى. فبدأنا وافتتحنا بفضل القرآن وبفضل بعض السور والآيات، لننتقل بعد إلى فضل أو إلى باب فضل الوضوء. والوضوء أيها الأحبة هي طهارة مائية، تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص. الوضوء إذن هي طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوص. طهارة مائية خرج بذلك الطهارة الترابية، لأن الطهارة الترابية تسمى تيمم، ليس كذلك؟ تسمى بالتيمم. أما الوضوء هي طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوص، أعضاء مخصوص كالوجه واليدين ومسح الرأس وغسل اليدين، علمنا ليست لا تتعلق بكل بدن ولا تتعلق بأعضاء لا تدخل في الأعضاء التي بينها الشرع كالركبتين والرقبة مثلا، علمنا، والفخذين وغير ذلك. هذا لم يدخل، لا يدخل في الوضوء هذا الأمر، لا يدخل في الوضوء أو الإبطين حتى، هذا الأمر لا يدخل في الوضوء. وإن كان هذه المواضع ربما تحتاج إلى غسل، لكن هذه الطهارة تتعلق بأعضاء مخصوصة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء وبين أعضاء الوضوء على وجه مخصوص. طبيعة الحال لها طريقة خاصة. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاث، وقال من زاد على ذلك فقد أساء وظلم. إذن لها طريقة مخصوصة جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والوضوء يجب من الحدث، والحدث على نوعين، إما أن يكون حدث، أصغر أو حدثا أكبر. إما أن يكون هذا الحدث حدثا أكبر أو أصغر. أما الأكبر يجب منه الغسل، والأصغر يجب منه الوضوء، ويجب عنهما عند فقد الماء التيمم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا الوضوء والأحبة يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وسندخل في الباب. أردنا أن نقدم إلى حكم الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، أي إذا ارتكب ناقضا من نواقض الوضوء ومفسدا من مفسدات الوضوء، إذا أحدث حتى يتوضأ. فتبين أن الوضوء هو واجب لصحة الصلاة، أو فلنقل هو شرط واجب، إذا حكمه واجب، لكن ما هي منزلته؟ هو شرط من شروط صحة الصلاة. والشرط أيها الأحبة، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه، أي من عدم هذا الشرط الذي يتعلق به الصحة، ما يلزم من عدم الطهارات، هذه الطهارة المائية المتعلقة بالحدث الأصغر، ما يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، هذا ما معنى ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الوضوء فقط يعني، لأن الصلاة لها شروط كثيرة، من جملتها الوضوء. لا يلزم من وجوده هذا الوضوء يعني، وجود ولا عدم لذاته، أي لا يلزم من وجود الوضوء صحة الصلاة أو عدم صحة الصلاة، لأنه هناك ستر عورة، ربما يكون متوضئ ولا يستر عورته، ولا يستقبل القبلة، ويصلي في غير الوقت، علمنا ما معنى، ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم لذاته، أي لذات هذا الشرط، الوضوء مثلا، أو ستر العورة، أو غير ذلك، علمنا؟ إذا هذا حكمه واجب، وصحة الصلاة متعلقة به، أي بوجود هذا الشرط، لأنه ما يلزم عدمه عدم. فالوضوء هي الأحبة طهارة مائية وهي شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة وحكمه واجب، لقوله تبارك وتعالى كما افتتح المؤلف بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذا قمتم إلى الصلاة، علمنا؟ إذا حانت وقت الصلاة وأردتم إقامة الصلاة ودخل وقت الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلى قوله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. إذن الوضوء هو شرط لصحة الصلاة، والوضوء يجب من نواقضه، والوضوء يجب من نواقضه، ونواقضه معروفة في باب الفقه، النواقض المعروفة إما أحداث وإما أسباب، إما أحداث وإما أسباب للأحداث، علمنا؟ وهناك يعني من زاد لا أحداث ولا أسباب كما يقول المالكية، علمنا؟ أحداث وأسباب، ومنها أيضا النوع الثالث ليست بأحداث ولا أسباب كالشك والردة، الشك والردة. إذا هذا الوضوء يجب من نواقضه، هذا الوضوء يجب من نواقضه كالأحداث مما خرج من السبيلين، علمنا؟ والأسباب ومنها ما هو مختلف فيها ومنها ما هو يعني متفق عليه، وأيضا ليس بأحداث ولا أسباب. إذا الوضوء طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. بداية أيها الأحبة، هذا الحديث فيه زيادة مدرجة، ومدرج الحديث هي أن تكون زيادة فيه أو أن تكون فيه زيادة ليست منه، أن تكون فيه زيادة ليست منه، وهذا قد جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنوعه وأنواعه، فمنه ما يكون مدرج، فمنه ما يكون مدرج. صلى الله عليه وسلم كيف يعرف أمته؟ وقد سئل كيف تعرف أمتك من بين هذه البشرية الكثيرة من لدن نبي الله آدم إلى آخر نفس تموت؟ لأنهم عددهم لا يعلمهم إلا الله ولا يحصيهم إلا الله. كيف يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعرفهم بآثار الوضوء صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا بيان لفرض الوضوء ولمعرفة أمة النبي صلى الله عليه وسلم المقيمة للصلاة. أمة النبي التي تنتسب إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بإقامة الصلاة، لأن من شروط الصلاة هي الوضوء. فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بآثار الوضوء التي قد أقامت الصلاة في الدنيا. ومن لم يقيم الصلاة فلا يدخل في أمة النبي. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. إذن هذا بيان لمعرفة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالصلاة، وهذه الصلاة يعرفها بها أو يعرفهم بها بأثر الوضوء. فمن لم يكن يصلي لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمتي يدعون يوم القيامة، يدعون. هؤلاء أهل الصلاة الذين أقاموا الصلاة هم من أمة النبي، هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يقم الصلاة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العهد الذي بيني وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهو مشابه للكافرين ويلتحق بصفه، ولم يلتحق بالغر المحجرين، لأن الغر المحجر مقيمون للصلاة وعرفوا بآثار الوضوء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف يعرف أمته، وهذا فضل عظيم للصلاة، وهذا أيضا فضل الوضوء، فضل الوضوء الذي هو علامة لبياض الأعضاء ولبياض هذه الأركان التي يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وبالوضوء تضيب أعضاءك، بالوضوء تستنير أعضاءك. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أن يطيل موضع هذا الوضوء وأن يجاوز الحد المطلوب فليفعل. وقد جاء في صحيح مسلم أيضا عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل خليله، قال: سألت خليلي فبين وقال له عليه الصلاة والسلام: تبلغ الحلية من المؤمن، الحلية والزينة يحلون فيها من أساور ومن ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وهذا استدل به أهل العلم من كلام أبي هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، استدل به من استدل على مشروعية إطالة الغرة والتحجيب واستحبابها، على إطالة الغرة والتحجيب واستحبابها. ولكن اختلف الذين قالوا بهذا الأمر في القدر المستحب، منهم من قال إلى العضد، ومنهم من قال إلى المنكب، ومنهم من قال بالنسبة للرجلين إلى أنصاف ساقين، علمنا إلى أنصاف ساقين، ومنهم من قال أقل من ذلك، ومنهم من قال أكثر من ذلك. إذا هذا الحديث دل على مشروعية إطالة الغرة والتحجيب، واستحب ذلك جمهور من أهل العلم. ومنهم من قال بعكس ذلك، ومنهم من ذهب إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض لما دلت عليه آية الوضوء. آية الوضوء حددت محل الفرض: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بينت الحد المفروض، بينت الحد الواجب والمفروض. وقال رب العزة في آخرها: وأرجلكم إلى الكعبين، علمنا وأرجلكم إلى الكعبين، إذن وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. فبينت هذه الآية الحد المفروض. فمنهم من قال بعدم استحباب مجاوزة الحد المفروض. أيضا ما نقل عن صحابة رسول الله غير أبي هريرة، أبو وسلم بعد أن غسل ثلاثا وبين وضوءه قال فمن زاد عن الثلاث فقد أساء، يعني جاوز الحد المطلوب شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أقل غسلات الوضوء مرة وأكثر الحد الأقصى ثلاث مرات، ثم قال فمن زاد عن ذلك فقد أساء وظلم. هم أيضا استدلوا به على هذا الأمر. إذن قسم من أهل العلم قالوا باستحباب إطالة الغرب وأن يطيل الإنسان، وحديث النبي تبلغ الحلية، تبلغ الحلية يا المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. ومنهم من قال بعدم استحباب إطالة الغرة والتحشيد، واستدلوا كما ذكر بآية الوضوء وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث يبين لنا فضل الوضوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بهذا الأمر، ويعرف أمته بإقام الصلاة، يعرف أمته بإقام الصلاة، لأنه لا وضوء دون صلاة، لا وضوء دون صلاة، وبإقامة الصلاة على وجهها الحقيقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيذاد عنه قوم يعرفه، ويقول أصحابي أصحابي فيقول لا تدري ماذا أحدث بعدك. هؤلاء أهل النفاق أو هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم، وقد يعني كان فيهم أثر الوضوء ولكن لم يكونوا مقيمين للصلاة على وجه الحقيقي، إما أنهم ارتدوا على أدبارهم فتركوا الصلاة بالكلية وكفروا بها، وإما أن يكونوا وإما أنهم ينافقون ويتخطئون ويصلون يعني خديعة يخادعون الله والذين آمنوا، فهؤلاء أيضا يعرفهم النبي ويصدهم. ولكن أثار الوضوء، هذه أثار الوضوء بالصلاة الحقيقية يعرفهم النبي. إذا أمة النبي تعرف بإقام الصلاة، ومن جملة معرفتهم بهم أنهم يتوضؤون بأثار الوضوء، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وهذا من خصال فضل الصلاة، وهذا من خصال فضل الصلاة أنها كفارة للذنوب والأوزار كما سيأتي معنا، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بها، أي بإقام الصلاة، لأنها تأتي أمته غرا وحجرا من آثار الوضوء التي هي شرط لصحة الصلاة، وهي طهارة أيضا حسية نفتتح بها أو نتقدم بها صلاتنا. باب فضل الأذان، باب فضل الأذان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلم ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو أو الصغير الكبير أو الجاهل العالم أو العالم الجاهل وغير ذلك، ليس هناك فضل، بل هذا خلاف الأولى وخلاف السنة. علمنا خلاف السنة يدخل أيضا في الكراهية، وقد مر معكم حديث ابن عمر رضي الله عنه كان إذا قام له إنسان كان لا يجلس في هذا المكان خشية أن يوقعه في الكراهة، خشية أن يوقعه في الكراهة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقيمن الرجل الرجل ويجلس مكانه. علمنا لأنه هو أولى به وأحق به. فهذا الإنسان أو هذا الصف الأول من حظي به أولا فليفز به، ولكن إذا تزاحم عليه الناس في نفس الوقت يقترع عليه ولا يكذب أحدهما الآخر. قال: ولو يعلمون ما في التهجير، أي التبكير إلى الصلاة، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. وسيأتي معنا أن الإنسان الذي يأتي الأول بطبيعة الحال سيكتب الأول، هناك ملائكة تكتب على أبواب المساجد تكتب الأول فالأول. وتعرفون فضل صلاة الجمعة، الذي يأتي الأول كأنما قرب في الساعة الأولى كأنما قرب بدنا ثم بقر ثم إلى غير ذلك. علمنا فالأول فالأول. بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في التهجير وهو التذكير إلى الصلاة لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة، والعتمة هي صلاة العشاء، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، أي على الأيدي والركب، وغير ذلك، لبيان فضل صلاة العشاء والصبح، ولبيان فضل التبكير، ولبيان أيضا فضل النداء والصف الأول. هذا الحديث اشتمل على عدة أحكام، من جملتها اشتمل على فضل الأذان، وأورد المؤلف على فضل الأذان، وهذا فيه أمر عظيم، وأنه لا يؤثر الإنسان أخاه في المعروف وفي الأشياء المندوبة أو الأشياء التي حط عليها الشرع وطلب الشرع فعلها. الإنسان لا يؤثر أخاه، ولكن إذا ازدحم مع أخيه يستهين، أي يقتنع، يفعل قرعة، من فاز هو الذي سيتولى أو سيأخذ هذا المنصب وهذا المقام، ولكن لا يؤثر أخاه على هذا الأول. إذا آثره ولا إثم عليه، ولكن خالف الأولى، وأقل الدرجات هو خلاف الأولى، إن لم يقع في الكراهة هو خلاف الأولى. إذا هذا بيان بفضل النداء الأذان، وأيضا فضل الصف الأول، وفضل صلاة الصبح والعتمة والتبكير إلى الصلاة. أيضا ما ورد في فضل الأذان حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بصوت شجي وصوت جهوري يوصلون أصواتهم إلى الناس ويسمعهم البشر والحجر والجن والإنس، علينا هؤلاء يكونون كما بين النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة لهذا الفضل العظيم. وتعرفون أن المؤذن من بيان أيضا فضل الأذان يشهد له كل شيء وصل إليه صوته، يشهد له من الحجر والشجر والبشر، يشهد له ويستغفر له. علمنا هذا الذي يصل إليه صوت المؤذن، يعني هذا ما فيه أيضا من فضل الأذان وغير ذلك. زد عليها أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث في مسألة هذا الأمر أطول الناس أعناقا. اختلفوا في معناه، قيل معنى أطول الناس أعناقا يوم القيامة أي أكثر تشوفا إلى رحمة الله. وقال النضر ابن شهيب رحمه الله: المقصود بأطول الناس أعناق يوم القيامة أن أهون يوم القيامة كما نعرف إذا ألجم الناس وإذا ألجم الناس وإذا أُلجم الناس العرق يوم القيامة